وقلت لكم فيما مضى ان النساء لا نعرف طريقة، ولعله يتبين في المستقبل يعني في الاحاديث او في كلام النسائي ما قد يشعر بصنيعه او باصطلاحه او طريقته. وهذا الذي في هذا الحديث الذي معنا قد يشعر بهذا الذي ذكرته من جهة انه يعتبر ان السياق الثاني وتكون طريقته مثل طريقة البخاري، طريقته ايضا مثل طريقة البخاري، بان اللفظ الثاني فان كونه ذكر الحديث على السياق على لفظ عبد الله عتبة بن عبد الله ثم بعد ذلك ذكر اللفظ الذي عند شيخ قتيبة هو الاول، يعني معناه ان السياق يكون الثاني، فهذا يشعر ويدل على هذا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.